إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن في أواخر هذه المنظومة المباركة الطيبة، منظومة الآداب الشرعية التي حوت آدابا وأخلاقا وأحكاما وعقيدة للشيخ محمد عبد القوي المرداوي يرحمه الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، صلى الله عليه وسلم. فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وكف عن العورة لسانك وليكن دواما بذكر الله يا صاحبي ندي، تقدم. وحصن عن الفحش الجوارح كلها تكن لك في يوم الجزاء خير شهدي، وواظب على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. الحمد لله. هو نحن وقفنا على البيت الأخير. نعم. البيت الأخير بس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحافظ على فعل الفروض بوقتها، وخذ بنصيب في الدجى من تهجدي، ونادي إذا ما قمت في الليل سامعا قريبا مجيبا بالفواضل يبتدي، ومد إليه كف فقرك ضارعا بقلب منيب، وادعو تعطى وترشدي. كنا في البيت الأخير الذي يتعلق ب الذي قبلها. نعم. وواظب على القرآن فإنه يلين قلب القاسين مثل جلمدي. هذا البيت يتعلق بأهمية المحافظة على تلاوة كتاب الله عز وجل، تلاوة ترضي الله تبارك وتعالى، مصحوبة بالتدبر والتأمل والخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى، بحيث يتلوه المرء وهو عالم بمعناه وعامل بمقتضاه، مقيم لحدوده وحروفه، محل لحلاله، محرم لحرامه، عامل بمحكمه، ومؤمن بمتشابهه، وواقف عند حدوده. هذا هو الذي ينبغي أن يفعله كل مؤمن يحترم كتاب الله عز وجل. وليس المقصود بالتلاوة تلك الهذرمة التي يرددها البعض من الناس باللسان دون أن يكون لها أثر في القلب، فهذه قد تكون حجة على صاحبها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فاجتهد يا عبد الله في أن يكون كتاب الله عز وجل قائدا لك ونورا لك وهاديا لك، تقف عند حدوده، تقف عند أوامره فتنفذها، وعند زواجره فتبتعد عنها. تجتهد في تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه في هلكته في الحق. إن البعض من الناس نصيبه من كتاب الله عز وجل هو مجرد ترداد تلك الحروف دون أي فهم أو وعي أو عمل، والبعض منهم كما يقولون يتخذه لمجرد البركة، وأية بركة تكون مع عدم تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه. والبعض من الناس اتخذه ليكون حرزا في السيارة، وهو لا يقرأه ولا يتلوه ولا يعمل به، أو في البيت، أو حجابا يتحصن به على حد زعمه فيجعله في مقدمة السيارة وفي مؤخرتها، أو في البيت يمينا وشمالا بمعلقات معينة من الحديد والنحاس، وربما كانت ذهبا أو فضة يزين بها حيطان البيت. وهذا انتكاس، والله ما أنزل كتاب الله لهذا، ما أنزل كتاب الله لتزركش به الجدران وتزين به الحيطان، ما أنزل كتاب الله عز وجل ليستغله القراء الفجار الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فيستغلونه في إحياء المآتم، يمدون حناجرهم ويفرحون إذا مات أحد زيد من الناس، يسترزقون به ويشترون به ثمنا قليلا. ما أنزل القرآن للرقاة الذين لا يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية، فيتلاعبون به ويفتحون عيادات يضحكون فيها على الناس وقراءات لا تجاوز حناجرهم، ناهيك عما يحدث فيها من بدع وخرافات وإهانة لكتاب الله سبحانه وتعالى. ما أنزل القرآن لنتخذه على أساس المقامات العراقية والحجازية والشامية والفلانية والفلانية فيما يشبه أن يكون لون من ألوان الغناء الذي قلدنا فيه أصوات المغنين والمغنيات. ما أنزل القرآن لهذا يا عبد الله، ما أنزل القرآن لهذا، فعلينا أن نعرف لما أنزل وأن نطبقه تطبيقا عمليا. يقول أبو عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي التابعي المشهور، كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وأبي بن كعب لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نعلمهن ونعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا، أو كما قال رحمه الله. أولئك الأفذاذ الأشاوس الذين كانت قلوبهم عامرة بذكر الله تبارك وتعالى. القرآن يلين القلوب القاسية ولو كانت أشد من جلمود الصخر القاسي. واسمع كيف وصف الله أهل القرآن بقوله ثم قست قلوبكم، واسمع كيف وصف الله أهل القرآن بقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه ماذا؟ حق تلاوته ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. فاقتدوا بهؤلاء الذين يتخذون نبراسا يحتذى ويقتدى به من أمثال الصحب الكرام الذين كان لهم خنين في أواخر الليل، وكان لهم دوي كدوي النحل من كثرة تلاوتهم لكتاب الله عز وجل. فمنهم من يختمه في ليلة، وعلى الأقل منهم من يختمه في 3 أيام. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. واعلم أن تالي القرآن يلين قلبه، لأن قلوب العباد إذا قست تكون أقسى من الحجارة، مع أن القرآن يفتت الحجارة ويفتت الجبال. قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فانتبه يا عبد الله لهذا، وطهر لسانك بتلاوة كتاب الله وبذكر الله سبحانه وتعالى، يعود ذلك عليك بالخير في الدنيا والآخرة، وتترقى بتلاوته في الجنة ويقال لك ارقى حتى آخر آية تلوتها. فهلا أولينا كتاب الله تبارك وتعالى جل اهتمامنا، وكذا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنشغل أنفسنا بذلك ونلين ونصلح قلوبنا بذلك ونطهر ألسنتنا بذلك ونعمل بذلك حق العمل، حتى إذا ما لقينا ربنا لقيناه وهو راض عنا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. وانظر كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة للقرآن إلى أربعة أقسام. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، طعمها طيب، عفوا، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. فكن من الصنف الأول يا عبد الله، كن من الصنف الأول واعتني بكتاب الله عز وجل، واجتهد فيما يقربك إليه، واعلم أنه قائد لأهله إلى جنات النعيم، واعلم أنه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، واعلم أنه تطرد به الشياطين. ولكن أنبه هنا إلى أمر: البعض من الناس لا يعرف القرآن إلا بقصد طرد الشياطين. أنت أتله لوجه الله وأبشر بأنه سوف يطرد الشياطين. كثيرا ما تأتينا أسئلة عبر الهاتف: أنا أريد أن أقرأ البقرة كل يوم لأنني عندي وعندي وعندي وعندي، أريد أن أطرد الشياطين. ينبغي يا عبد الله أن تقرأه لوجه الله وأبشر بأنه سوف يطرد الشياطين تلقائيا. أما أنك لا تعرفه إلا لهذا الغرض، صحيح أن القرآن يستشفى به وأنه أعظم شفاء، والنزل من القرآن ما هو؟ شفاء ورحمة للمؤمنين. لكن يا عبد الله أن تتحول النية فقط إلى أنه لقصد الشفاء من الأمراض وطرد الشياطين دون أن نبتغي بتلاوتنا فيه وجه الله والدار الآخرة، فهذا أمر يخشى منه. فاجتهد يا رعاك الله في العناية بكتاب الله عز وجل، تلاوة وتدبرا وتأملا وقراءة وتعلما وتعليما، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فضل الشيخ. وحافظ على فعل الفروض بوقتها. نعم الشطر هذا. وخذ بنصيب في الدجى من تهجدي، ونادي إذا ما قمت في الليل سامعا قريبا مجيبا بالفواضل يبتدي. ومد إليه كف فقرك ضارعا بقلب منيب، وادع تعطى وترشدي. بدأ هذه الأبيات الثلاثة بأهمية المحافظة على الصلاة على وقتها. أقم الصلاة، قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد حدد الله عز وجل للصلاة أوقاتا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نتقيد بهذه الأوقات وألا نفعل كالمنافقين الذين لا يؤدونها في أوقاتها بل يؤخرونها. وقد ذمهم الله تبارك وتعالى بقوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال أكثر المفسرين إن معنى إضاعتها هنا ماذا؟ تأخيرها عن وقتها. وسأل عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل أو أي العمل أحب إلى الله، فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وانظر كيف بدأ بالصلاة، فالذي يجاهد أو يدعي الجهاد وهو لا يصلي لا قيمة لجهاده، بل عمله حابط لأن تارك الصلاة ليس بمسلم. فلننتبه لهذا ولنؤدي الصلاة في أوقاتها. واعلم أن التكاسل عن الصلاة والتهاون بها وعدم أدائها في أوقاتها من علامات من؟ المنافقين، من علامات المنافقين. وقد نقل عدد جمع من الصحابة الإجماع على كفر تارك الصلاة وأنه لا يتأخر عنها إلا منافق معلوم النفاق. فلنتنبه لهذا الأمر، وهي أول عمل يسأل عنه العبد، فإن ردت رد سائر عمله، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. فاجتهد في أدائها في جماعة، وإياك أن تصغي لبعض الفتاوى الضالة التي يصدرها بعض أدعياء العلم وبعض المتطفلين على العلم وبعض السفهاء القائلين بأن صلاة الجماعة غير واجبة. نسأل هؤلاء ما قولهم في هم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحرق على بيوت أن يحرق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة بالنار؟ ما قولك يا مسكين أيها المفتي بغير علم وبغير حق؟ ما قولك في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الرجل الأعمى الذي لم يجد قائدا يقوده وقال لا أجد لك رخصة؟ ما قولك في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر؟ ما جوابك عن كون الصحابة رضوان الله عليهم يؤتى بهم وهم يهادون بين رجلين فيقامون في الصف يمسك بهم رجلان حتى يقف في الصف، فأين نحن من هؤلاء حتى نسمع لفتاوى المضللين الذين يفتون بغير علم ويقولون على الله بغير حق ويفترون على الله تبارك وتعالى، فيفتون بجواز ترك صلاة الجماعة وبأنها ليست واجبة. والله لا نعلم لهم دليلا لا من قريب ولا من بعيد على هذه الفتوى الفاسدة، ولا إن احتجوا ببعض الفتاوى فليست فيها حجة، فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ثم بعد ذلك بين المصنف رحمه الله تعالى أهمية التهجد وقيام الليل، فإن التهجد من أعظم ما يتقرب به إلى الله. قال الله تعالى في وصف المؤمنين الخلص: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تبارك وتعالى مخاطبا نبيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والسنة في التهجد أن تصلي أن تنام الثلث ثم تصلي ماذا؟ السدس، ثم تنام الثلث الباقي إلى الفجر، هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نصف الليل يعني نصف الليل فيكون نصف الليل كله الأول نوم، أوله نوم ثم تصلي السدس ماذا؟ ثم يقوم ثم ينام سدسه ويتنام سدسه. فهذا أمر عظيم، من يطبقه منا؟ لا نقول لا نيأس، ولكن أظن أنه نادر إن لم يكن مفقودا. أقول يقول الله عز وجل في وصف المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيا عبد الله، هل من جد واجتهاد في التهجد الذي يقربك إلى الله؟ وتوجه إلى الله عز وجل في ذلك التهجد، فإنه ينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فتعرض لنفحات الله في هذا الوقت المبارك، الثلث الأخير من الليل، عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده هذا النداء العظيم: فنادي ربك وتوجه إليه وسأله العفو والعافية، وسأله الاستقامة على الطاعة، وسأله المغفرة والرحمة لك ووالديك ولوالديك والمسلمين، وسأله أن يصلح أحوالك وأحوال أمة المسلمين أمة الإسلام، وأن يجمع كلمتهم على الحق وعلى توحيده تبارك وتعالى. تعرض لنفحات الله في هذه الأوقات المباركة، وإياك أن تنام حتى تغفل عن هذا الوقت المبارك العظيم الذي يجعلك قريبا من ربك، متصلا به، مهتديا بهداه، سائرا على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. اجتهد في الفرائض والنوافل كما تقدم لنا هذا الحديث غير مرة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فضل. ولا تسأمن العلم واسهر لنيله ولا تسأمن العلم واسهر لنيله بلا ضجر تحمد سرى السير في غدي. يبين المصنف رحمه الله في هذا البيت أهمية التعلق بالعلم والمبادرة إليه والمداومة على طلبه إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. فالعلم طريق العبادة وطريق الخلاص وطريق النجاة. العلم نور ينفع الله به العبد ويقربه إليه ويهتدي به إلى أن يعبد الله على بصيرة، كما قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اجتهد في طلب العلم الشرعي ولو بالتغرب من أجل طلب العلم، فكان الصحابة رحلا في طلب العلم، وكان السلف الصالح بعدهم من أمثال الأئمة الكبار مثالا يحتذى من أجل تهيئة كل غال ونفيس من أجل طلب العلم. منهم من يرحل من بلد إلى بلد من أجل أن يأخذ حديثا واحدا يسمع أنه عند الصحابي الفلاني، كما فعل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عندما رحل إلى مصر ليسمع حديثا واحدا فيرجع دون أن ينزل من على ظهر دابته. هؤلاء هم الذين يطلبون العلم لوجه الله تبارك وتعالى، وهم غير يعني قليلين في الأمة ولله الحمد والمنة. فعلينا أن نحذو حذوهم وأن نسير على نهجهم وأن نجتهد في طلب العلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقل رب زدني علما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم نور يضيء للمسلم طريقه، كما قال الله جل وعلا: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. العلم هاد إلى طرق الهدى وإلى محبة الله سبحانه وتعالى، فهو الطريق الوحيد الذي به تجتمع الأمة وتتفق على كلمة سواء. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العلم مدارسة وسماع وتلقي، وليس تخطيفا يتخطف من زبالات الإنترنت وأفكار المندسين في الفلوات والخلوات. أهل العلم واضحون بينون، لم يكونوا من أهل الخفاء ولم يكونوا ممن يؤدي العلم في الخلوات والفلوات بعيدا عن الأنظار. فهؤلاء أهل ضلال وليسوا بأهل علم، لأن العلم مثل الشمس في رائعة أو رابعة النهار يطلب بطريقة واضحة جلية، لا يطلب في الوهاد والأودية وتحت الشجر لا يتخفى به أهله، وإنما يؤدونه في بيوت الله وفي حلق العلم الواضحة التي يسلكها أهل التقى وأهل العلم الأشاوس الذين يتحلون بحلية طالب العلم من القول والعمل والاعتقاد. طالب العلم ينال أمرين لا ينالهما غيره. الأمر الأول أنه يعبد الله على بصيرة، كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهو يبني عبادته على أصول سليمة مستمدة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن مسلك أهل الإفراط والتفريط. والأمر الثاني أن طالب العلم قدوة لغيره يهتدي به من ضل عن منهج الرشد، ويقتدي به سائر الناس، لأنه يعبد الله حق عبادته فيقتدي به إخوانه من المسلمين، يستفيدون من علمه فينالوا الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. يقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فالذين يعلمون الناس الخير هم دلائل الهدى ومصابيح الدجى، فبه مقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. فاجتهد يا عبد الله في طلب العلم الشرعي، ولا تقل أنا كبرت ولا أستطيع الآن طلب العلم، فإن طلب العلم ميراث النبوة، وهذا الميراث مشاع لكل من أراد أن يطلبه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وذلك بالتلقي وبالتعلم، إنما العلم بالتعلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فاطلب العلم يا عبد الله. وهنا أقف وقفة مع الذين يتعلمون ويتفقهون في دور العلم كالمساجد والجامعات، وإني أنبههم إلى أهمية أخذ العلم من مصادره الشرعية من أفواه العلماء الربانيين ومن الكتب الأصيلة والمراجع الأصيلة التي ألفها السلف خدمة لدين الله سبحانه وتعالى من علوم القرآن والسنة، لأنه يلاحظ في السنوات الأخيرة تدني طلب العلم تدنيا ملحوظا وواضحا، وقد عزل طلاب العلم عن الكتب العلمية المؤصلة بدعوى أنهم يكتفون بالفهم، فيخرج هؤلاء بسبب المذكرات والبعد عن الكتب كالغراب الذي أراد تقليد مشي الحمامة، لا احتفظ بمشيته الأولى ولا استطاع أن يتقن مشية الحمامة، بل ضاعوا. يسأل بعضهم عن أسماء الكتب الشرعية، عن أسماء كتب السنة لا يعرفها، عن أسماء كتب التوحيد لا يعرفها، عن أسماء كتب الفقه واللغة لا يعرفها، عن أسماء كتب علوم القرآن وعلوم السنة لا يعرفها. والسبب أنه قد ربط بمذكرة جوفاء جمعها بعض الأساتذة والمعلمين وربط الناس بها ولم يربطهم بالكتاب المقرر. وإني أعتقد والذي أدين الله به أن هذه خيانة من هذا الأستاذ، خيانة للأمانة. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فيا أساتذة الجامعات، يا أساتذة الجامعات، ألفنا من مشايخنا، رحم الله من مات منهم ووفق من بقي منهم، ألفنا منهم أنهم يربطون الطلاب بالكتاب، بالسنة، بالكتب المؤصلة، بكتب التوحيد وشروحها، وكتب الحديث وشروحها، وكتب الفقه المختصرة والمطولة، وكتب اللغة. تلك هي الدراسة النافعة المفيدة. أما أن تأتي وأنت أستاذ جامعي مؤهل، كان المفترض فيك أن تربط الناس بتراث، أن تربط الطلاب بالكتب، فبدلا من ذلك تحيلهم إلى مذكرة، وربما باعها بعض الناس بيعا يتفق مع بعض المكتبات التي تصور كما يقولون قص ولصق، ثم يجمع هذا في قالب أجوف ومعان جوفاء وضعف وعدم إدراك، فيربط الطلاب بهذه المذكرة من أجل أن يبيعها، ولا يخاف الله عز وجل في هؤلاء الطلاب الذين هم أمانة في عنقه، أمانة في عنقه، لأنه قد فقد خوف الله عز وجل في هذا الباب. فلنتق الله تبارك وتعالى كما أوصي طلبة العلم، إذا وجدوا هذا الصنف من الأساتذة ألا يعتمدوا في الأخذ عنه، بل عليهم أن يرجعوا إلى الكتب المقررة في الكلية أصلا. وأضرب لكم مثالا، كنا ممن شارك في وضع بعض اقتراح بعض الكتب ووضع بعض المناهج في مادة العقيدة، فيربطون مثلا في بتيسير العزيز الحميد في الصف الأول من الكليات، وبفتح المجيد وغيرها من المطولات، ويربطون في شرح العقيدة الطحوية لابن أبي العز، وبكتاب الإيمان شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرها من الكتب العظيمة، كتب الإيمان لابن أبي شيبة، كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، كتاب الإيمان لابن مندة، كتاب التوحيد لابن مندة، كتاب الإبانة لابن بطة، كتاب الشريعة للآجري، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي، كان طلبة العلم قديما يعرفونها من الصف الأول في الكلية. كتاب السنة الخلال، السنة الإمام لعبد الله بن الإمام أحمد، أصول السنة الإمام أحمد، شرح السنة البغوي وغيرها. هذه الكتب التي كانت يعني يربط بها الطلاب، الآن وللأسف يربط الطلاب بمذكرات، بعضهم يعطيه في الفصل كامل الدراسي ورقتين أو أربعة أوراق، وقد وقفنا على شيء من ذلك بأنفسنا مع بعض الطلاب، ولك المقرر في هذه الأوراق الأربعة. الطالب ينام طول الوقت، وربما أنه لا يحضر إلا لماما، ثم يقرأ هذه المذكرات في ليلة، فيستوي المجد وغير المجد، ويستوي الذي يقرأ والذي لا يقرأ إلا في تلك الليلة، ليلة الامتحان. وحينئذ يضعف التنافس بين الطلاب. والله إني أذكر في المعاهد العلمية يوم أن كانت معاهد علمية، أذكر أننا مجموعة لم يأتي أحد بيننا في الترتيب، لكن قد يتقدم بعضنا على بعض. لا أقول هذا متفاخرا، أضربه مثالا للجد والاجتهاد الذي كان عليه طلاب العلم، وكان أحدنا يحتقر نفسه أمام جد زملائه فيحاول أن يجتهد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كثيرا ما يتساوون في الدرجات أو يتزاحمون في نصف درجة. فإذا ما الذي دهى العلم وطلابه؟ وما الذي أصابهم؟ يشكو البعض من أن الطلبة لا يحترمون الأساتذة أو لا يحترمون المعلمين في المراحل الأولى. السبب أن البعض، لا يقول الكل، لا يحترم نفسه حتى يحترم، فهو نفسه غير قدوة، لا في أخلاقه ولا في سلوكه ولا في، كانت هناك محبة راسخة مترسخة بين الأستاذ وطلابه، كانت هناك مهابة للأستاذ، ليست مهابة تكبر أو تعالي. الآن هو يبحث عن الكبرياء، الآن يبحث عن العلو، أنا الأستاذ فلان أو بهذا اللقب الكهنوتي الذي ابتلينا به دكتور. أنا لا أزهد في الشهادات العلمية، لا أزهد فيها إذا بنيت على أساس سليم، لكن أحدهم يقول عندما قيل له يا شيخ، يقول لا تخاطبني يا شيخ، أو لا، ألا تعرف لقبي العلمي؟ لا إله إلا الله. يعني إن لم يخاطب بكلمة دكتور فالويل لمن لم يخاطبه بذلك. فإلى متى ونحن في هذه الغفلة وطلابنا ينحدرون من سيء إلى أسوأ؟ أنا ألا أقول هذا على سبيل اليأس، أقول إنه ما زالت يوجد طلبة علم ومشايخ وأساتذة لهم فضلهم ولهم دورهم ولله الحمد والمنة، لسنا من الآيسين، لكن أقول إن الأمر فيه تدني، الأمر فيه تدني. إذا كان طالب ماجستير في علوم القرآن لا يعرف الأصول الثلاثة، وهذا والله مر علي في تصحيح ورقة من الأوراق، فما بالك بمن دونهم؟ وكيف وصل إلى هذه المرحلة؟ لا يعرف الأمور التي يسأل عنها في قبره. يقول كنت أحفظه ولكن نسيت، هكذا إجابته. ولولا ما أخشاه لأتيتكم بالورقة وأريتكم إياها، لكن الله ستير يحب الستر أو الستر. انتبهوا يا إخواني، اجتهدوا في طلب العلم الشرعي. أحدهم وفي كلية ما في كل من كلياتنا، يعني وقد قرأ علي أستاذ إجابة الطالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا بعنزة فغرزت أمامه السترة، كاتب العنز هو قرأ ما يعرف إلا العنز. هكذا موجودة في إجابات الطلاب. قال العنز هي تلك الشاة المعروفة من الأغنام إلى آخر ما قال. عنز، لا حول ولا قوة إلا بالله. العنزة تحولت إلى عنز، عنزة عصا صغيرة تقرأها عنز. كنت أقرأ بعض الحكايات قديما في المصحف عند المصحفين والمحرفين، مثل الذي يقول بيع برمبلول ببرمبلول، هو بر مبلول ببر مبلول، ومثل الذي يقول كنا قرأ في المصطلح قديما واحد حرف عن خالد الحذاء يقول عن جلد الجلداء، وهكذا. يعني توجد تحريفات قديمة نسمع بها سماعا وإذا بنا نقرأها في أوراق طلابنا. كيف عنز؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله إنه أمر يندى له الجبين. والله لا أقول هذا الآن تهكما ولا للتنكيت، لكن أقوله أسا على ما وصل إليه حال بعض طلابنا بل وأساتذتنا. فاجتهدوا رأي رحمن الله وإياكم في طلب العلم الشرعي والجد والاجتهاد فيه، وخذوه من مضانه، خذوه من ارجعوا إلى أمهات الكتب. التخصص في اللغة العربية في فرنسا وأمريكا، وهذا هو هذا هو. يعني يجيك الآن يقول لك حامل درجة أستاذ من إحدى البلاد الغربية في السربون، وإذا خطأ إذا تكلم لا يجيد جملة يركبها، كيف تأخذ اللغة العربية وعلوم الحديث في فرنسا ولا بريطانيا؟ أليس هذا من الانتكاس؟ أليس هذا من ضعف المسلمين؟ أن تحسب الشحمة في من شحمه ورمه؟ كيف هذا؟ والله إن هذا العار إن كان الناس يعرفون العار وشنار. أسأل الله تبارك وتعالى، اسمحوا لي وقفت عند هذا البيت لأن مسألة العلم أمر عظيم وأصبح في تدني. كان المشايخ رحمهم الله يعني عندما يقرؤون علينا الكتب أقل ما فيه أنه تجده لا يلحن، وإن علق تعليقات حتى ولو كانت خفيفة فإنها نافعة، نافعة جدا. مشايخنا الذين تلقي عنهم العلم، كان أحدهم يعني أولا مخلص في عمله، وثانيا يتحرى الصواب فيما يقول. فالشيخنا الشيخ الأمين رحمه الله، الشيخ ابن باز، الشيخ عبد اللطيف الباهلي، الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله، الشيخ حماد الأنصاري، شيخ كبار تلقينا عنهم العلم، وإن كنا لا نساوي عشر معشارهم ولم نستفد منهم تلك الفائدة التي المرجوة لضعفنا يعني عدم تمكننا. لكن أنا أنقل لكم ماذا كانوا عليه، لا أدعي أننا يعني وصلنا حتى عشر معشارهم، بل بالعكس هي فرص أضعناها في التلقي عليهم، لكن أقول لكم الطريقة التي كانوا يتحلون بها من العلم والتعلم والفقه في الدين والجد والاجتهاد فيما يقرب إلى الله عز وجل والتطبيق العملي لما نتعلمه. فالله الله أيها الإخوة في العودة إلى دور العلم وإلى أهل العلم وإلى كتب العلم وإلى نبذ هذه المذكرات. كنت أسمع أن هذه المذكرات توجد في بعض البلاد، وفعلا لما درسنا في بعض البلاد حتى في المراحل العليا لا نجد إلا مذكرات بعيدة عن الكتب، وإذا بها تحل عندنا الآن، تحل عندنا تماما. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. وإياكم جميعا. شيخنا سلمكم الله، سائل كريم يقول: ما حكم قراءة الفاتحة على القبر؟ على المسلم دائما أن يتحرى السنة في أي عمل يعمله، علينا نتحرى السنة يا إخوان، والله نحب لكم الخير، وعندما نذكر ما يفتي به أهل العلم في مثل هذه القضايا لا نعني بذلك الانتقاد لأحد، ولا نعني بذلك الحط من شأن أحد، لكن أقصد أن نسلك مسلك أهل العلم في التلقي وفي التطبيق. وإني أسأل الأخ الكريم وفقه الله هذا السؤال: هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة على قبر أحد عندما يزور مقابر المسلمين؟ أنا أريد أقول أتوني ولو بحديث حتى ولو ضعيف، هل فعل ذلك رسول الله؟ مع أنه لا ينبغي العمل بالضعيف، لكن في هذا الباب أقول ائتوني بحديث ولو ضعيف من أنه كان يقرأ الفاتحة على القبور، أو يقرأ الفاتحة إذا عقد صفقة تجارية، أو يقرأ الفاتحة إذا يعني عقد خطب امرأة، أو تقرأ الفاتحة إذا دشنوا افتتاح أمر من الأمور أو مشروع من المشاريع. هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هو قدوتنا يا عبد الله؟ ها؟ من هو القدوة أولا وآخرا؟ إخواني أجيبوا، من هو القدوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يأتي أحدهم الآن بدلا من أن يسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن زيارة القبور قال ماذا نقول؟ ماذا قال لنا؟ قال اقرأوا الفاتحة. هيا إخوتها، ماذا قال؟ قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، أو بعض الروايات الأخرى في هذه الألفاظ التي هي بمعنى واحد، ولم يقرأ الفاتحة. قلت طيب أنا أقرأ الفاتحة على روح الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول ليس بحاجة إلى فاتحتك، وإنما صل أكثر من الصلاة والسلام عليه إذا كنت صادقا في حبه وتأسى بسنته، وإياك أن تفعل هذه البدع. فالذي أعتقده أن قراءة الفاتحة على الموتى أو عند قبور الموتى أو على الصفقات التجارية أو في المآتم من أعظم البدع التي أحدثها بعض الناس في بلاد المسلمين. نعم. يقول: أنا في الأربعين من العمر ولا أعرف زادك الله عمرا في طاعته. نعم. ولا أعرف قراءة القرآن وأريد أن أقرأه، ماذا أفعل؟ إنما العلم بالتعلم. القرآن يا أخي وفقك الله لا يكون إلا بالتلقي، فالزم من يتقنون القراءة واجعلهم يلقنونك تلقينا، لأن القرآن لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالتلقين، لا يكون بالاجتهاد. ولذلك تسمع قراءات لبعض الناس الآن في المسجد يندى لها الجبين، والسبب أنه لم يتلقى القرآن على أيدي المتخصصين، بل يجتهد، تعلم القراءة والكتابة ثم تناول كتاب الله وأخذ يلعب. نعم أنا معك، إذا كان في صعوبة عليك فأنت يضاعف لك الإيش؟ الأجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع من؟ مع السفرة الكرام البررة. ومن قرأه وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فماذا له؟ فله أجران، أجران. لا تستحي، إن الله لا يستحي من الحق. البعض من الناس يعني نلاحظ الآن يأتينا إما يختبرون أو مؤذنين لا يحسن حتى قراءة الفاتحة، واكتشفت السر أنه لا يريد أن يسمع قراءته أحد استحياء وخجلا. هذا ليس حياء، هذا ليس حياء، هذا تقصير في جنب الله. إنما العلم بالتعلم، لا يمكن تتعلم إلا إذا قرأت القرآن على أحد من المتخصصين. فاقترح عليك يا عبد الله، يا من تقول إنك بلغت 40 وأنت لم تحسن القرآن، على الأقل أتقن سورة الفاتحة بدون أي خطأ، وبعض قصار السور التي تؤدي بها صلاتك. نسأل الله أن يعلمنا وإياك ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نعم. سأل الله إليكم، هذا يدر إلى سائل أحد، سؤال أحد الإخوة يقول تحصل، يقولون تحصل العلم من الكتب فائدته أكثر من تحصيله على المشايخ. حاشا لله، لأن الكتب فيها تأصيل وتفريع أكثر مما يذكره المشايخ في دروسهم. هذا لم يقل به أحد، أول مرة أسمع به، بل العكس، يقول أهل العلم من كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه. ولعلكم سمعتم نماذج من التحريف والتصحيف بسبب يعني القراءة، القراءة على غير المتخصصين. هذا يعني هذا لا، الكلام معكوس يعني تماما. والله عز وجل يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أولو الأمر هنا من هم؟ العلماء. ويقول تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفي الحديث: إنما العلم بالتعلم. وسمعتم كلام أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله، كان الذين يقرؤون أن القرآن، عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، لا يتجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وكان جبريل عليه السلام يدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، وعرضه عليه في آخر رمضان كم مرة؟ مرتين. فالعلم بالتعلم. بالعكس، يعني هذا الكلام ما أظن أحد سبق السائل إليه، ولعله يريد أن يؤكد للإخوة ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن. الصحفي. ها؟ إلا الصحفي. إيه؟ يعني الآن الصحفيون تجد عندهم والعياذ بالله أخطاء فظيعة الآن حتى في القرآن الكريم، بل وبعض المذيعين، بعضهم قد بعض الفاضي قد يحيل المعنى تماما. يعني سمعت قارئا كان يختبر عندنا قبل أسبوعين يقول: صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله، أنت المنعم أم الله؟ طبعا هو مسكين لا يعرف المعنى، أنا لا ألزمه بهذا المعنى، لكن أقول هو لا يدرك معنى هذا المعنى لأنه لم يتفقه ولم يتعلم على أحد. فبعض المعنى بعض خطيب سمعناه يوما من الأيام في مسجد ما وهو يقول إن كان في أمتي محدثون فهو عمر، والعياذ بالله. عمر محدث؟ صلى يقول من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو إيش؟ فهو رد. وما اللفظ الصحيح؟ محدثون بفتح الدال المشددة، محدثون يعني ماذا؟ ملهمون، ملهمون، محدثون. فهو بأعلى صوته إن كان في أمتي محدثون فهو عمر. هذا نموذج من المآسي التي تنتج عن عدم التعلم على أيدي من؟ العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. تفضل. سأل الله إليكم سؤال أخير قبل السؤال الأخير أو قبل سؤال ما أدري بهلول والله ابتلي بالعجمة. قل القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله المنظري المالكي رحمه الله يقول والكتب تذكرة لمن هو عالم وصوابها بمحالها معجون، ومن لم يشاف عالما بأصوله يقينه في المشكلات ظنون. هذا هو. قل السائل الكريم أحسن الله إليكم كم سؤال يعني كأنه ما فهم الكلام على العلم. يقول إيه يقول من قال بعدم وجوب صلاة الجماعة علماء كبار بعضهم قال الأسئلة قال الجمهور كأنه ما فهم الجمهور. والله يظهر أن الاتكاء على كلمة الجمهور في هذه المسألة أمر يحتاج إلى تأمل من جديد. نعم بعض الفقهاء المتأخرين يروى عنه هذا، ولكن الأئمة لا إخال أنهم يتركون النصوص الصحيحة ويعمدون إلى ما يشير إليه السائل. أنا أقول لك ابن عباس رضي الله عنه ماذا قال للصحابيين الجليلين لمن يحتج بقول صحابيين جليلين وهما هما. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. أنا أسأل سؤال، هل يقصد ابن عباس الحط من شأن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين؟ لا والله ما قصد ذلك، لكنه قصد أن يبين أن قول الله وقول رسوله مقدم على أقوال الرجال مهما بلغت منزلتهم. لذلك يقول الشيخ سليمان بن محمد عبد الوهاب رحمه الله قال إذا كان ابن عباس يقول هذا في شأن أبي بكر وعمر وهما هما، ما معنى وهما هما؟ من العظمة والتعظيم رضي الله عنهما، وأن لنا أن نكون عشر معشارهم أو أقل من ذلك بآلاف مؤلفة. هذان الشيخان وزيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا لله أن يكون ابن عباس يقصد الحط من شأنهما، فهما سيدا المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما وأرضاهما، ولعن الله من أبغضهما وقلاهما. الشيخان ما يعبر أهل العلم إلا بكلمة ماذا؟ الشيخين. من هما؟ إذا ذكر الشيخان في عرف الصحابة يعنى بذلك من؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. طيب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما هل قال للناس يوم من الأيام إن قولهما يقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل عمر قال أيها الناس اتهموا ماذا؟ الرأي، اتهموا الرأي، فوالله لرأيتني يوم أبا جندل وقد كدت أن أرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا هو يرتجف من الخوف. عمر المبشر بالجنة يستحلف حذيفة، هل عده رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وحاشاه ذلك، لكن من خوف، من شدة خوفه من الله جل وعلا. فإذا كان عمر أبو بكر وعمر لا يؤخذ قولهما في مقابلة قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف نحتج بمن هو دونهما بأضعاف مضاعفة؟ انتبهتم؟ فهذا ينبغي للأخ السائل وفقه الله أن يعيد النظر في عبارته هذه. والاحتجاج بكلام الجمهور دائما من المتأخرين ليس حجة في مقابلة ماذا؟ أنا أسألك سؤال، أنت قلت لي كيف تقولون هذا وقد قال به الجمهور أو علماء فاضل، أنت ما موقفك؟ تجرد لوجه الله، لوجه الله عز وجل، ماذا تقول في هم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحرق على تارك صلاة الجمعة بيوتهم بالنار؟ أعطني جوابا واحدا، كيف توجه هذا الحديث؟ كيف توجهه في أنه لم يعذر الرجل الأعمى الذي لم يجد قائدا يقوده، علما بأنه قدم عذرا، قال والمدينة كثيرة ليش الدواب والهوام وليس لي قائد يقودني، فيقول له لا أجد لك رخصة. فأنت يا من أعطك الله نعمة البصر والصحة والعافية تترخص بعد هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال. إلى درس الغد، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.